بداية عصر الفتوحات، بدء فتوحات العراق وبلاد فارس. انتهت حروب الردة، وانتهت معها الردة بكل صورها وأشكالها، واستقرت الجزيرة العربية وعادت للدين الحنيف، وبدأ الصديق يجهز للفتوحات، وبدأ بالعراق فأعد لذلك جيشين. الجيش الأول بقيادة خالد بن الوليد، وكان وقتها باليمامة، فأرسل إليه أبو بكر يأمره أن يغزو العراق من جنوبه الغربي ويبدأ بالأبلة حتى يأتي العراق من أعاليه. الجيش الثاني بقيادة عياض بن غنم، وكان وقتها في قرية تسمى النباج في منتصف الطريق بين مكة والبصرة، فأمره أبو بكر أن يغزو العراق من شماله الشرقي بادئا بالمصيخ، وقال له سر حتى المصيخ وابدأ بها، ثم ادخل العراق من أعلاها حتى تلقى خالدا، ولا تستفتح بمتكاره، فمن شاء فليقدم ومن شاء فليحجم. وكتب الصديق إلى خالد بن الوليد وعياض بن غنم أن يسبق إلى الحيرة، وأيهما سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه، وقال إذا اجتمعتما بالحيرة وقد فضضتما مسالح فارس، أمنتما أن يؤتى المسلمون من خلفهم، فليكن أحدكما ردء للمسلمين ولصاحبه بالحيرة، وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم من أهل فارس دارهم ومستقر عزهم المدائن. قد أمر الصديق أيضا كلا منهما أن يتألف الناس ويدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل، فإن أجابوا وإلا أخذ الجزية منهم، فإن أجابوا وإلا قاتلهم، وألا يستعيد أي منهما بمن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه. وأمر أبو بكر الصديق المثنى بن حارثة أن ينضم بمن معه لجيش خالد بن الوليد وأرسل إليه: أما بعد، فإني قد بعثت إليك خالد بن الوليد إلى أرض العراق، فاستقبله بمن معك من قومك، ثم ساعده ووازره وكانفه، ولا تعصين له أمرا ولا تخالفن له رأيا، فإنه من الذين وصف الله تبارك وتعالى في كتابه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمن أقام معك فهو الأمير، فإن شخص عنك فأنت على ما كنت عليه. كان تاريخ بعث خالد إلى العراق في شهر رجب سنة 11 هجرية، وقيل في شهر المحرم سنة 12 هجرية، وبلغ تعداد جيش خالد 18,000، خاض بهم 11 معركة انتصر فيها جميعا بفضل الله عز وجل. معارك خالد بن الوليد في العراق ذات السلاسل: بدأ خالد بن الوليد سيره إلى الأبلة، وأرسل إلى هرمز صاحب ثغر الأبلة كتابا يقول فيه: أما بعد، فأسلم تسلم، أو تعقد لنفسك وقومك الذمة، وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وقسم خالد الجيش إلى ثلاث فرق، فجعل على المقدمة المثنى بن حارثة، ثم تلتها فرقة عدي بن حاتم الطائي، ثم فرقة يقودها خالد بنفسه، وأمر أن تسلك كل فرقة منهم طريقا غير الأخرى. سمع هرمز بمسير خالد، وعلم بتواعد خالد وجيوشه في الحضير، فسبقهم إليه، والتقى الجيشان، وانتصر المسلمون بفضل الله. وقد قتل خالد بن الوليد هرمز قائد الفرس الذي حاول قتل خالد خيانة وغدرا، فقيض الله القعقاع بن عمرو الذي اكتشف الخديعة وأنقذ خالد. وقد سميت هذه المعركة بذات السلاسل، لأن الفرس ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا، فكانت وبالا عليهم ولم تغن عنهم شيئا. المعركة الثانية وهي المذار أو الثنا، وكانت في صفر سنة 12 هجرية، وسببها أن هرمز كان قد بعث إلى كسرى يخبره بكتاب خالد بن الوليد ويطلب منه المدد، فأرسل إليه كسرى مددا بقيادة قارن، وتعجل هرمز قتال خالد قبل وصول مدد قارن، وحلت به وبجيشه الهزيمة، وتلقى قارن فلول الهاربين المنهزمين مع هرمز، واتفقوا على العودة إلى خالد لقتاله، فساروا إلى موضع يسمى المذار، وبلغ خالد أمرهم، فأرسل إلى أبي بكر الصديق يخبره، وسار بجنوده حتى وصل المذار، وهو مستعد في أي وقت للقتال، والتقى الجيشان وقتتلوا قتالا شديدا، وخرج قائد الفرس قارن يدعو خالدا للمبارزة، فخرج إليه خالد، ولكن سبقه إليه معقل بن الأعمش بن النباش فقتله، وكان قارن قد وضع على الميمنة قباذ وعلى الميسرة أنشدان، وكان من القواد الذين حضروا معركة ذات السلاسل وفروا منها، وتصدى لهما أبطال المسلمين فقتلوهما، وكان الذي قتل قباذ عاصم بن عمرو التميمي، وانهزم بفضل الله الفرس، وقتل منهم يومئذ 30,000، وغرق منهم الكثير، ولجأ بقيتهم إلى السفن فهربوا عليها، ووقع منهم في الأسر كثيرون، كان منهم حبيب أبو الحسن البصري، وكان نصرانيا. المعركة الثالثة وهي الولجة. بلغ خبر هزيمة الجيش الفارسي في معركة المذار إلى كسرى فارس أردشير، فأرسل أحد قواده المشهورين بالشجاعة واسمه الأندزعر لقتال المسلمين، فسار بجيشه حتى بلغ مكانا اسمه الولجة. وبلغ خالد خبر تجمع الفرس ونزولهم بالولجة، فتحرك بجيشه حتى وصل إليها. ولكي يؤمن خالد خطوطه الخلفية أمر سويد بن مقرن بلزوم الحضير، وبعث بفرقتين لمهاجمة حشود الفرس من الخلف والجانبين، وبدأت المعركة، واشتد القتال، وشدد خالد بهجومه على المقدمة، وانقض الكمينان على مؤخرات الجيش الفارسي، ودبت في صفوف الفرس الفوضى، وأصيبوا برعب شديد، فولوا مدبرين، وهرب قائد الجيش الأندزعر، ومات في طريقه عطشا، وقتل من الفرس خلق كثير، وأسر منهم المسلمون خلقا كثيرا، ويقال إن خالد بارز يوم الولجة رجلا من الأعاجم كان يعدل بألف رجل فقتله، ولما فرغ اتكأ عليه ودعا بغذائه. المعركة الرابعة أليس فتح أمغيشيا. بلغ خالد بن الوليد خبر تجمع نصارى العرب إلى الأعاجم يقودهم عبد الأسود العجلي، وانضموا إلى الفرس تحت قيادة جابان، وقد طلب جابان من جنده مهاجمة جيش المسلمين، فأظهروا عدم الاهتمام بخالد والتهاون بأمره، وتداعوا إلى الطعام فلم يدعهم خالد يهنؤون بطعامهم، واقتتل الفريقان أشد القتال. وقد صبر الفرس في بداية المعركة لما يتوقعون من وصول مدد كبير بقيادة بهمن جاذويه، وصبر المسلمون على هذا القتال صبرا كبيرا. وقال خالد: اللهم إن لك على إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم، وقد كان، فمنح الله المسلمين أكتاف الفرس. فأمر خالد مناديه فنادى: الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسر. فأقبلت خيول المسلمين بأسراهم، فوكل خالد من يضرب أعناقهم، وبلغ عدد قتلاهم في هذه المعركة 70,000. وبعث خالد بن الوليد إلى الصديق ببشارة الفتح وبالخمس من الأموال والغنيمة مع رجل اسمه جندل من بني عجل. فلما بلغ الصديق ذلك خطب في المسلمين قائلا: يا معشر قريش، عدا أسدكم، ويقصد خالد، على الأسد، ويقصد قائد الفرس، فغلبه على خراذيله أي قطع اللحم، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. المعركة الخامسة وهي فتح الحيرة. وصلت أنباء ما صنع خالد بأمغيشيا إلى مرزبان الحيرة، فأيقن بقدوم خالد إليه لا محالة، فاستعد لذلك وأرسل جيشا بقيادة ابنه، ثم خرج في إثره، وقد توقع أن يركب خالد النهر، فأمر رجاله بسد قناطر الفرات ليعوق سير السفن إليه، ثم عسكر خارج الحيرة بانتظار خالد، وركب خالد ورجاله السفن وساروا إلى الشمال صوب الحيرة، فارتطمت السفن بقاع البحر، فغضب خالد وانطلق فقصد ابن المرزبان، فلقي خيلا من خيله ففاجأهم فأنامهم بالمقر، ثم نهض قبل أن تصل أخباره إلى المرزبان حتى لقي جندا لابنه على فم الفرات، فقاتلهم وهزمهم وسد الأنهار وسلك الماء سبيله، ثم طلب خالد عسكره اتجه إلى الحيرة، وعلم المرزبان بموت ابنه فهاله الأمر، فعبر الفرات هاربا من غير قتال، فعسكر خالد مكانه، ومضى خالد ورجاله إلى النجف، ثم أقام بالقرب من القصر الأبيض، فوجد أهل الحيرة قد تحصنوا في قصورهم، فما كان منه إلا أن عين لكل قصر رجلا من قواده يحاصر أهله على هذا النحو. ضرار بن الأزور لمحاصرة القصر الأبيض، وكان فيه إياس بن قبيصة الطائي. ضرار بن الخطاب لمحاصرة قصر العدسيين، وفيه عدي بن عدي العبادي. ضرار بن مقرن لمحاصرة قصر بني مازن، وكان فيه ابن أكال المثنى بن حارثة لمحاصرة قصر ابن بقيلة، وكان فيه عمر وابن عبد المسيح، وعهد خالد إلى أمرائه أن يدعوهم إلى الإسلام أولا، فإن أجابوا قبلوا استجابتهم، وإن أبوا أجلوهم يوما ثم قاتلوهم، واختار القوم القتال، فرموا المسلمون بالخذف، فرشقهم المسلمون بالنبل، وشنوا غاراتهم، فاستسلم القوم وطلبوا لقاء خالد، فقابلهم خالد، كل أهل قصر على حدة، ولامهم على فعلهم، وتصالحوا مع خالد على الجزية، وصالحوه على 190,000، وبعث خالد بالفتح والهدايا إلى أبي بكر. أخلاق المسلمين ورفعتهم وتعففهم. لما وصلت الهدايا إلى خليفة المسلمين أبي بكر الصديق، قبل رضي الله عنه الهدايا، لكنه عدها لأهل الحيرة جزءا من قيمة الجزية، تعففا عما لم يأذن به الشرع، وقطعا لدابر العادات الأعجمية التي كان يحتال بها على سلب أموال الناس. وكتب خالد كتابا لهم قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عدي وعمر ابن عدي وعمر بن عبد المسيح وإياس بن قبيصة وحير بن أكال، وهم نقباء أهل الحيرة، ورضي بذلك أهل الحيرة وأمروهم به، عاهدهم على 90,000 درهم تقبل في كل سنة جزءا عن أيديهم في الدنيا رهبانهم وقسيسيهم، إلا من كان منهم على غير ذي يد حبيسا عن الدنيا تاركا لها أو سائحا تاركا للدنيا وعلى المنعة، فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم، وإن غدروا بفعل أو قول فالذمة منهم بريئة. بفتح الحيرة تحقق شطر من أمل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في فتح العراق وإخضاعه، تمهيدا لغزو فارس في عقر دارهم. وقد نجح خالد بن الوليد في القيام بمهمته خير قيام، ووصل إلى الحيرة في زمن قياسي، حيث بدأ أولى معاركه في شهر محرم سنة 12 هجرية، وانتهى في فتح الحيرة في شهر ربيع الأول من نفس السنة، أي في خلال 3 أشهر أو تقل. المعركة 6 وهي فتح الأنبار أي ذات العيون. اتخذ خالد بن الوليد من الحيرة قاعدة لجيوش المسلمين، وظل فيها حتى استقرت له الأمور تماما واطمأن إلى أمان ظهر المسلمين، فاستخلف على الحيرة القعقاع بن عمرو التميمي، واتجه لأغاثة عياض بن غنم الذي أرسله خليفة المسلمين أبو بكر لفتح العراق من الشمال ويلتقي بخالد. وصل خالد إلى الأنبار فوجد القوم قد تحصنوا وخندقوا على أنفسهم وأشرفوا من أعالي الحصون، فضرب المسلمون عليهم الحصار، وأمر خالد جنوده أن يصوبوا النبال إلى عيون أهل الأنبار، فأصاب المسلمون في أول رمية 1,000 عين من عيونهم، فسميت المعركة ذات العيون. بعدها عرضوا الصلح ووضعوا شروطا لم تعجب قيادة المسلمين، فاقتحم خالد ورجاله الخندق، حيث عمد إلى الضعاف من الإبل بجيش فنحرها، وملأ الخندق في أضيق نقطة فيه بجثث الإبل، ثم اقتحموا فصاروا مع عدوهم داخل الخندق. فالتجأ العدو إلى الحصن، واضطر شيراز قائد جند الفرس إلى قبول الصلح بشروط خالد على أن يخرج من الأنبار في عدد من الفرسان يحرسونه، فقبل خالد منه ذلك بشرط ألا يأخذ معه من المتاع أو من الأموال شيئا. المعركة 7 وهي عين التمر. استخلف خالد بن الوليد على الأنبار الزبرقان بن بدر، وسار إلى عين التمر فوجد جمعا عظيما من قبائل التمر وتغلب وإياد ومن حالفهم، يقودهم عقة بن أبي عقة، ومعهم أيضا الفرس يقودهم مهران، وطلب عقة من مهران أن يترك له قتال خالد، وقال له: إن العرب أعلم بقتال العرب، فدعنا وخالدا. فوجدها مهران فرصة، فقال له: دونكم وإياهم. وتنحى مهران بجيشه ينتظر ما تسفر عنه المعركة. سار خالد بجيشه وتلقاه عقة، فلما توجه قال خالد لمجنبته: احفظوا مكانكم فإني حامل، وأمر حماته أن يكونوا من ورائه، وقرر أن ينهي المعركة في لحظات قليلة. فماذا فعل؟ حمل خالد على عقة وهو يسوي صفوف جيشه، فاحتضنه وأسره وانهزم جيشه من غير قتال، فأكثروا فيهم الأسر، وقصد خالد حصن عين التمر، فلما بلغ مهران هزيمة عقه وجيشه نزل من الحصن وهرب وتركه. ولما رجعت فلول نصارى الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحا فدخلوا واحتموا به، وجاء خالد فحاصرهم أشد الحصار، واضطر أهل الحصن أن ينزلوا على حكم خالد، فأمر بضرب عنق عقه ومن كان أسر معه أمام الحصن، وغنم جميع ما في ذلك الحصن، ووجد في الكنيسة التي بالحصن 40 غلاما يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق، فكسره خالد وفرقهم في الأمراء وأهل الغناء. وكان من هؤلاء حمران مولى عثمان بن عفان، وسيرين والد محمد بن سيرين التابعي الشهير. المعركة الثامنة دومة الجندل. أرسل أبو بكر الصديق الوليد بن عقبة إلى عياض بن غنم مددا له وهو محاصر دومة الجندل، فلما قدم عليه وجده في ناحية من العراق يحاصر قوما وهم قد أخذوا عليه الطريق، فهو محاصر أيضا. فقال عياض للوليد: إن بعض الرأي خير من جيش كثيف، فماذا ترى فيما نحن فيه؟ فقال له الوليد: اكتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده. فكتب إليه يستمده، فقدم كتابه على خالد عقب معركة عين التمر وهو يستغيث، فكتب إليه خالد: من خالد إلى عياض إياك أريد، لبث قليلا تأتك الحلائب، يحملن آسادا عليها القشائب، كتائب تتبعها كتائب. ورحل خالد بجنده من عين التمر، وما إن وصلت أنباؤه إلى أهالي دومة الجندل حتى دب الهلع والرعب في نفوسهم، فأسرعوا يستنجدون بحلفائهم من قبائل بهراء وكلب وغسان وتنوخ. وقد تمكن خالد من أحد زعماء دومة الجندل وهو أكيدر ابن عبد الملك الذي خان عهده مع خالد سابقا، فلما تمكن خالد منه هذه المرة أمر بقتله جزاء خيانته. دارت المعركة بين جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وعياض، وجيوش أهل دومة الجندل بقيادة الجودي بن ربيعة وابن الحضرجان وابن الأبهم، وانتصر المسلمون وقتل من المشركين عدد كبير، وفتحت دومة الجندل أبوابها ودانت للمسلمين، وقد كانت ذات أهمية فريدة وموقع استراتيجي، لأنها تقع على ملتقى الطرق إلى 3 جهات: من الجنوب شبه الجزيرة العربية، ومن الشمال الشرقي العراق، ومن الشمال الغربي الشام. لذلك كانت هذه المدينة محل عناية شديدة من خليفة المسلمين أبي بكر الصديق، ولو أن دومة الجندل لم تذعن للمسلمين لبقي أمرهم في العراق تحفه المخاطر. المعركة التاسعة وهي الحصيد. كاتبت القبائل العربية الأعاجم ليكونوا معهم على خالد غضبا لقائدهم عقه الذي قتله خالد، فخرج رزمهر من بغداد ومعه روزبة يريدان الأنبار، وتواعدوا في الحصيد والخنافس، والتقت جيوش المسلمين بجموع الفرس وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، ومن بينهم رزمهر وروزبة، وغنموا غنائم كثيرة، وتسمى هذه الموقعة أيضا بموقعة الخنافس. المعركة العاشرة وهي المصيخ. ما إن وصلت أخبار المسلمين في الحصيد إلى خالد حتى واعد قادة جيوشه في ليلة وساعة يجتمعون فيها عند المصيخ قرب حوارات، فلما توافوا في موعدهم بيتوا بعض القبائل ومن آوى إليهم من 3 أوجه، فأوقعوا بهم خسائر كبيرة. ثم علم خالد بتحشد بعض القبائل في المثنى والزميل من ديار بكر استعدادا لقتال المسلمين، فباغتهم في المثنى من 2 اتجاهات، فشتت جموعهم، وكذلك هاجم المحتشدين في الزميل فأوقع بهم خسائر هائلة. المعركة 11 الفراض. وقد واجه المسلمون في هذه المعركة ولأول مرة جيشا مكونا من الفرس دولة المشرق العظمى، والروم دولة المغرب العظمى، والعرب الموالين لهما من قبائل تغلب وإياد والنمر. اجتمعت كل هذه الجيوش ضد المسلمين، فلما بلغوا الفرات قالوا للمسلمين: إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فقال خالد: اعبروا. قالوا: فتنحوا حتى نعبر. فقال خالد: لا نفعل، ولكن اعبروا أسفل منا، وذلك للنصف من ذي الحجة سنة 12 هجرية. فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض: احتسبوا ملككم، هذا رجل يقاتل على دين وله عقل وعلم، ووالله لا ينصرن ولا نخذلن. ثم لم ينتفعوا بذلك وعبروا أسفل من خالد. فلما اكتملوا قالت الروم: امتازوا حتى نعرف اليوم ما كان من حسن أو قبيح، ومن أينا يجيء. واقتتل الفريقان قتالا شديدا حتى من الله على المسلمين بالنصر، وقتل من الأعداء عشرات الألوف، وأقام خالد في الفراد 10 أيام، ثم أمر بالرجوع إلى الحيرة. وتعتبر هذه المعركة خاتمة المعارك التي خاضها خالد بن الوليد في العراق. بدء غزو الشام بلاد الروم. وفي رجب من نفس العام أرسل أبو بكر 4 جيوش متفرقة إلى الشام، وهي جيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق، جيش بقيادة شرحبيل بن حسنة إلى الأردن، جيش بقيادة أبي عبيدة بن الجراح إلى حمص، جيش بقيادة عمرو بن العاص إلى فلسطين. ولكن هذه الجيوش الأربعة واجهت متاعب كثيرة في مواجهة الروم، وعندئذ قرر أبو بكر أن ينقل خالد وفئة ممن معه إلى الشام، وقال: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد. وكان ذلك في صفر 13 هجرية. فائدة في جندية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمرو بن العاص عاملا على صدقات قضاعة، فكتب إليه أبو بكر يستنفره إلى غزو بلاد الشام: وإني قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه لك أخرى، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. فكتب إليه عمرو بن العاص قائلا: إني سهم من سهام الإسلام، وأنت بعد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها، فارم بي فيها. وهكذا مضت أيام أبي بكر في عمل متواصل من أجل نصرة الدين، فلولا أن قيض الله للأمة أبا بكر لهلك الناس. إنه عطاء متواصل قبل الخلافة وبعدها، ومع ذلك لم يكن أبو بكر يرى نفسه أهلا لهذه المكانة وهذه المنزلة. انظر إلى ما يرويه البخاري في تاريخه عن سفيان عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا خليفة رسول الله، إن عندنا أرضا سبخة وليس فيها كلأ ولا منفعة، فإذا أردت أن تقطعناها لعلنا نحرثها أو نزرعها. فأقطعهما أبو بكر إياها وكتب لهما عليه كتابا، وأشهد في ذلك عمر ولم يكن حاضرا، فقال لهما انطلقا إلى عمر فأشهداه. فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما، ثم تفل فيه ومحاه فتذمرا وقالا مقالة سيئة. وقال عمر لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما، والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فأذهبا جهدكما لا رعى الله عليكما إن رعيتما. فأقبل إلى أبي بكر وهما يتذمران، فقالوا: والله لا ندري أنت الخليفة أم عمر. فقال أبو بكر: بل هو ولو شاء كان. فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين، أرض لك خاصة أم هي للمسلمين عامة؟ قال: بل هي بين المسلمين عامة. قال: فما حملك أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال: استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك. قال: فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك أو كل المسلمين أوسعت مشورة ورضا؟ فقال له أبو بكر: كنت قلت لك إنك أقوى على هذا مني، ولكنك غلبتني. هكذا كان يرى أبو بكر حقيقة نفسه، لم يخدعه المنصب ولم تغره إنجازاته العظيمة، حتى كان يوم وفاته في 22 من جماد الآخر 13 هجرية. جاءت عائشة إلى أبي بكر وهو يعالج ما يعالج الميت، فتمثلت هذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر إليها كالغضبان ثم قال: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال لها: إني كنت نحلتك حائطا، وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث. فقالت: نعم. فردت. فقال: أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فبعثي بهن إلى عمر وارثي فيهن. ففعلت. فلما جاء الرسول عمر بكى وهو يقول: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده، يا غلام ارفعهن. فقال عبد الرحمن بن عوف وكان عنده: سبحان الله، تسلب عيال أبي بكر عبدا حبشيا وبعيرا ناضحا وجرد قطيفة ثمنه 5 دراهم؟ قال: فما تأمر؟ قال: تردهن على عياله. فقال: لا والله لا يكون هذا في ولايتي أبدا، ولا خرج أبو بكر منهن وأردهن أنا على عياله، الموت أقرب من ذلك.